إذ لم يقصد به الدلالة على الهيئة بل التعجب من فروسيته، فهو لبيان المتعجب منه لا لبيان هيئته. وكذلك رأيت رجلا راكبا، فإن راكبا لم يسق للدلالة على الهيئة بل لتخصيص الرجل. وقول المصنف مفهم في حالي هو معنى قولنا للدلالة على الهيئة. قال وقول المصنف مفهم في حالي هو معنى قولنا للدلالة على الهيئة. قال وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا. قال الأكثر في الحال أن تكون منتقلة مشتقة، ومعنى الانتقال أن لا تكون ملازمة للمتصف بها، نحو جاء زيد راكبا، فراكبا وصف منتقل لجواز انفكاكه عن زيد بأن يجيء مشيا. وقد تجيء الحال غير منتقلة أي وصفا لازما، نحو دعوت الله سميعا، وخلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها أطول من رجليها. وقوله فجاءت به سبط العظام كأنما عمامته بين الرجال لواء. فعل اسم قبله جاءت في عمر مبني اتصالي بالتاء. مبني اي مبني اتصالي بالتاء ساكن. يا سلام ماشي. الماضي يبني يبنى ابتدائي سواء اتصل بتاء التأنيث او لم يتصل بها، ليس علة البناء كونه اتصل بتاء التأنيث، وانما مبني الفتح والتاء تاء التأنيث صح، وانما يقال مبني على السكون اتصالي بضم الضم. فجاءت ايوه تأنيث ساكنة فاعل ضم المستتر جواز تقديره هو ها جاءت تقديره هي ايه جاء حجر جاء ضم المتصل مبني على الكسر في محجر اسم مجرور بالباء السقا وكان نقول جاءت وهو متعلق به جاءت جاء جاء ايوه سبط حال وهو مضاف عظام مضاف اليه. طيب سبط حال من ايش؟ من المجد. ورا صاحب الحال من هو؟ ايوه فجاءت به سبطه. اذا كان هي قال سبطه ليس سبطه إمامته. يعني إمامته هي قدام وهي مؤنثة. جاءت به سبطة هي ضمير. جاءت به هو حال كونه سبط العظام أي حسن الخلقة والقامة. نعم ومضاف العظام مضاف إليه كأنما ايوه حرف مشبه بالفعل كان حرف مشبه بالفعل نعم يدل على التشبيه. وما اسمها ما كان الذي اسمه صلب كذا اسمها ايش اسمها كافة كافة مكتوبة لا محل لها من الاعراب. لا يصح ان يقال الذي هنا لا تعوض بعد عمامته اسمها ما قلنا ما كفى خلاص منعته من الأمر مبتدا مبتدا مفهوم على المفهوم هي ضم الله على آخره وهو ولا ضم المتصل من حجر مضاف إليه. جيد بين مفعول فيه صبع فيه ممتاز وهو مضاف من جل مضاف إليه لواء خبر. ممتاز نعم. طيب فجاءت به سبط العظام هذه الجملة حسب ما قلنا كأنما إمامته بين الرجال لواء. هذه جملة محل من إعراب إيش؟ كيف جاءت به؟ حالية سبط العظام. وكيف؟ كأنما حالية. أقرأ بص. قال فسميعا وأطول وسبط أحوال وهي أوصاف لازمة. وقد تأتي الحال جامدة ويكثر ذلك في مواضع ذكر المس

جاء الجماء الغفيرة. جاء الجماء الغفيرة. وأرسلها العراك. وأرسلها. عندي البيت مباشرة. أرسلها العراق. يقال جاء القوم جما غفيرا وجماء غفيرا وجما الغفير. يقال جماء الغفير وجماء الغفيرة وجماء وبجماء الغفير. يقال هذا والمراد بكثرة. هذا هو المؤول تأويله. وبعدين وكقوله وأرسلها العراق. وبعدين زيد واجتهد وحدك. إيه عندي أنا وكقوله فأرسلها العراك ولم يذدها ولم يشفق على نغص الدخان. الدخان أو الدخان لا موجود فهمش. ها لا هنا مجادنا فهمش. إيه وأنت يا بكر الصدف تتم الكلام. فأرسلها العراك بس. أيوة عندنا البيت عندنا موجود بالبيت. نعم آلي اللي بعد فأتعرض على حسن قبلها. أرسلها أرسلت الماضي للمعرفة فعله ضمير مستجر نجوب تقديره من هو هو جواز أرسله هو جواز جواز الوجوب هو أنت وأنا ونحن. أيوة والها مفعول به طبعا التصميم اللي أسكت في الحال بس مفعول به العراك حال والتقدير فأرسلها العراك التقدير ماذا؟ معتركة. نعم ولم يزدها الواو عاطفة. نعم لم حرف جزم وقلب ونفي. يزدها يزد فعل مضارع مجزوم بلا معرفة اسمه السكون فعل مستتر. نعم تقديره هو جواز ولها متصل بها السكون في محل نصب مفعول به. نعم بعد ولم وهو عاطفه لم من نفي الجزم. نعم يشفق فعل مضارع بلم على جزمه السكون على نصب جرى ومجرور. وفاعل ضمير وفاعل مستتر وجوبا تقديره هو جيد على نصين في الجرى مجرور تعلق متعلق يشفق ممتاز ونقص المضاف لادخال المضاف ممتاز. نعم واصل. ايوه قال واجتهد وحدك وكلمته فاه الى فيا فالجماء والعراك ووحدك وفاه أحوال وهي معرفة لكنها مؤولة بنكرة. والتقدير جاء جميعا وأرسلها معتركة واجتهد منفردا وكلمته مشفهة. وزعم البغداديون ويونس أنه يجوز تعريف الحال مطلقا بلا تأويل فأجاز جاء زيد الراكب. وفصل الكوفيون فقالوا إن تضمنت الحال معنى الشرط صح تعريفها وإلا فلا. فمثال ما تضمن معنى الشرط زيد الراكب أحسن منه الماشية. فالراكب والماشية حالان وصح تعريفهما لتأولهما بالشرط. إذ التقدير زيد إذا ركب أحسن منه إذا مشى. فإن لم تتقدر بالشرط لم يصح تعريفها فلا تقول جاء زيد الراكب إذ لا يصح جاء زيد إن ركب. نعم هذا تفصيل الكوفيين وجمهور البصريين على خلاف أو جمهور النحاة على أن النحاة تكون نكرة وإن عرفت فباعتبار تأويل. نعم قال ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طالع. قال حق الحال أن يكون وصفا وهو ما دل على معنى

والجر مجرور متعلق لا بخبر محذوف تعلق بمحذوف خبر مقدم لأن شحوب هي المبتدا مؤخر أيوه وبالجسم مني مني جار ومجرور مني جار ومجرور آه بالي فصل من حرف جر من حرف جر والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل في محل جر في محل جر اسم النون هنا مشددة بالصح لكن نوني من حرف جر والني النون الثانية النون الثانية مجرورة ب هي نون الوقاية لأن حرف الجر هي أصل حرف الجر مينا واضح؟ أصل حرف أو من ولا يناسب الياء أضيف على الياء دخل على الياء الضمير فجاء بنون الوقاية فأدغمت في نون من الساكنة فصارت مني النون الثانية التي هي سبب التشديد والإدغام نون الوقاية والياء ضمير متصل بالسكون السكون محل جد بحرف الجر من وبالجسم مني هنا شبه الجملة ايش اعرابها الجر مجرور هي ماذا حال من الجسم من الجسم وبالجسم وبالجسم حال مني بين شحوب حال كونه مني هذا كوني من هنا نعم شيخ نعم ها؟ ما هي الوقاية تختص بالأفعال فقط يا شيخ قلنا في أوائل النفية قلنا نتقين بالفعل من الكسر ايش أخذنا في أوائل في الفية وقبل النفس وقبل النفس مع النفس التزم نون وقاية وليس كان وليس كان وليس قد نظرنا وقد وليس قد لنا وأخذنا أيضا وقبل أن النفس مع وقبل أن النفس مع الفعل الجزم من وقاية ونسي وليس قد نظم وليت فشى وليتني نذر نعم وليتني فشى وليت نذر وما لعل نعكس وكن مخير وما لعل نعكس وما لعل نعكس وكن مخيرا في الواقيات نعم عني وعني وقدني وقد ومني ومني ومني ها كما قال الشاعر ماذا فلست من قيس ولا قيس مني ها فلست من قيس ولا قيس مني أي تقدير مني ففيها ذكرنا في أوائل نعم بين الحال وين وصلنا بين الحال ثاني لكن مني لا مني حال من الجسم وبين الحال شحوب من شحوب التقدير بالجسم حال كونه مني شحوب بينا ايه بين الحال من شحوب حال مني ليس من الجسم شحوب ضمير مستكن فيه كيف؟ في حال في مني مين؟ هم ضمير مستكن في الجر ومجرور اللي هو مني ولا ضمير ياء لا هو جار ومجرور وحال من الياء نفسه الحال شيخ هنا مني الحال صاحب الحال ايش هو؟ الجسم نعم ايوه لو علمته لو حرف شر علمتي لا لو هي شنو شرطية هنا، لكن السياق ليس شرط فيه. لو جئت لأكرمتك، لو اجتهدت لنجحت، هنا فيه معنى الشرط. وإذا لكن تقول لو كنت حاضرا، جمال لو كنت حاضرا تمن لو علمته تمن علمته ايوه علمته علم فعل علم فعل امر علم علم ساكنين فعل ماض مبني السكون تصريف بتاع رفع المتحدث والتي ضمير مبني السكون التصري في محل رفع فاعل والهاء ضمير مبني على الكسر في محل نصب مفعول به نعم شحوب مبتدا مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمه وهو حرف عطف إن حرف شرط جازم يجزي مفعلين أول فعل الشرط والثاني جوابه تستشهدي فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة الجزم يعني حذف النون لأنه من أمثلة الخمسة والياء ضمير متصل بعين سكون في محل رفع فاعل والعين مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة تشهدي جواب الشرط مجزوم علامة الجزم سيكون مقدر ايوه نعم عن ظهوره اشتغال محل به حرك المناسبه للروي نعم للروي لاجل الروي واضح نعم طيب وبالجسم مني هذه بحسب ما قبلها شحوب بينا لو علمته هذه جملة معترضة طيب وإن تستشهدي معطوفة على السابقة وتشهدي هذه جملة أيضا لا محل لها من إعراب لأن جواب الشرط فتشهدي إذا فيها المضارع مجزوم هو فيها جواب الشرط يعني والفاعل لما استطيع تقديره جواز تقديره هي العين ترجع لها العين تشهد نعم وصل ها؟ موجود يعني تشهد معنى في الفاعل هو ثاني يعني ليه العين نعم إذا من مستثمر جوازة الوهية رجع لها وصل وكقوله وما لام نفسي مثلها لي لائم لي لائم لي لائم ولا سد فقري مثل ما ملكت يدي قرب نعم الأخر ذكرنا بالاسم الأخر قرصان مصطفى نعم وحرف عطف نعم ما اسم موصول ما لام ما لام لم يلوم نافية نافية لام في فعل ماضي ماضي مبني مبني على الفتح نفسي في فاعل لا ما لام والفعل ضمير البيت ما لام نفسي مثلها لي لام وما لام نفسي مثلها لي لائم ولا سد فقري مثل ما ملكت يدي فاعل لام لائم لا إذا نفسي مفعول مفعول به منصوب على نصب به منصوب على نصب به الفتحة مقدر على ما قبل ياء مقدر على ما قبل ياء المفتح تكلم تكلم اشتغل محل مقدر على ما قبل ياء المتكلم متكلم منع من ظهور اشتغال محل بحركة مناسبة ونفس مضاف والياء مضاف إليه ضمير متصل للسكون في محل جد مضاف إليه وما لام نفسي مثلها مثل شيخ حال أيوة حال ما منصوب بالفتحة وهو مضاف ولا مضاف إليه

نعم في غد بحب حسب مناسبة اسمها يا ربي بالياء. طيب نجيت من نوحا فهو مفعول به منصوب به فتح ظهر الفم واو عاطفه ايه سجب فعل مبني على السكون اتصاله به اتصاله به تاء تاء ضمير فعل متحرك بضمير في الرفع فعل متحرك ايوه والتاء تاء فعل اي انا فصل ضمير ضمير متصل متصل بعين الفتح في محل رفع فاعل له له اللام حرف اللام حرف جر والهاء مضاف اليه اللام حرف جر لا فاعل اللام حرف جر جر والهاء ايوه في محل رفع فاعل الهاء في محل جر اسم مجرور لام حرف جر اسم بعد سكون اسم مجرور لام حرف جر والهاء ضمير متصل في محل جر اسم مجرور نعم هذا بعد في حرف جر لي ضمير متصل مبني على السكون يا شيخ في حرف جر فلوكن اسم مجرور يعني يناسبك من نحو بعد الفجر أي فيها الجر فلوك فلوك اقرا ما هي الصفه لفلوك اي جيد في حرف جر ايوه يبني اسم جر مشحونه الحال نعم حال منصوب حال من ماذا في فولك ايوه وفولك نكره فساغ مجيئها صاحب الحال النكره لانه موصف موصوف في فولك ماخذ يمخر البحر يشقه نعم بعد هو عاشق عند مجتمع الفتح مبني على الفتح الماضي مبني ليس منصوب نعم مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر في وزن تقديره هو جيد يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو منع من ظهورها ثقة والفاعل ضمير مستتر في وزن تقديره هو نعم ب حرف جر فاية اسم جر بي وعلامة جره كسر الضائع على آخره وهو مضاف طيب الجر متعلق بماذا؟ وشي بجملة؟ جر متعلق ب ادعو ادعو مبينة وهو مبينة مضاف إليه لا مبينة بآيات مبينة صفة ايوه صفة نعم نات المجرور مجرور مجرد فتح حرف جر قوله اسم مجرور فيه مرفع في حرف جر قوله اسم مجرور بفي وحرف جر ينكسر شيخ قلنا جر مجرور تعلق بها الليل قد يتعلق بها شرقية اليوم ها؟ هنا في قومه ايه هو يتعلق بها الليل يعني في قومه يدعو وعاش في قومه وعاش يدعو بآيات مبينة في قومه في قومه اي نعم جر مجرور ما به شيخ هنا شيخ يكون بدون متعلق بعامله يصح عاش في قومه ويدعو في قومه نعم الفا المفعول فيه مضاف نعم وهو مضاف عامل مضاف اليه غير مشتق منصوب منصوب على استثناء أو على الحاجة وهو خمسين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه بجمع المذكر السالم والألف للياء ألف للياء طيب طيب نجيت يا رب نوحا هذه جملة ابتدائية لا محل لم يعرف طيب

يا صاحي هل هم عيش باقيا فترى لنفسك العذر في إبعادها الأملا مفعوله مضمنا في الجملة بعدها فترى لنفسك العذر في إبعادها الأملا ترى مفعوله الأول العذرة فترى لنفسك جار ومجرور لنفسك جار ومجرور متعلق بفعل ترى والعذرة مفعول لترى ما يطلبون مفعولين لا يطلبون مفعولين اكتفى بشعر مفعول واحد فترى العذرة لنفسك بمعنى تبحث أنا بمعنى تبحث نعم ترى بمعنى تبحث أنا بمعنى تبحث أو بمعنى تجد هل تجد العذرة لنفسك هل تجد العذرة لنفسك أو لنفسك جار المجرور تعرف بمحذوف مفعول ثاني مقال قدم صح هذا نعم قال ومثال ما وقع بعد النهي قول المصنف لا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا وقول قطري ابن فجر كيف ومثال ما وقع ومثال ما وقع بعد النهي قول المصنف لا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا نعم مستسهلا فمستسهلا حال من امرؤ المرفوع وهل يصح حال من امرئ المجرور يصح نحويا لكن المعنى لا المعنى وقلنا الإعراب فرع المعنى لا يبغي امرؤ على امرئ حال كونه مستسهلا البغي فيكون مستسهلا حال من الباغي ليس من المبغي عليه ها وقول قطري بن الفجاء وقول قطري بن الفجاءة لا يركن أحد إلى الإحجام ها؟ وقول قطري بن الفجاءة إيش؟ بضم الفاء الفجاءة وين؟ ضبطها بإيش؟ بضم الفاء بضمها ماذا ضبطها؟ إلا التعقيد طابع أبو درهم أبو درهم أبو دينار طابعي ضبطها بالحرف بالحرف قال بضمي بالشكل وش دار هذه دار طلائع أبو درهم أبو دينار الأسماء والألقاب لا قياس فيها لا قياس فيها وإنما تضبط بضبط الأئمة لها بالحرف ها يقول قطري بن الفجاء بضم الفاء ها أو الفجاء أو الفجاء أو يقول بالكسر فإذا ضم أو ضبط بالحرف فاتبعوه ضبطها الشيخ محمد الحمد لله الحمد لله مش قال؟ على بيت مقال الألام لأبي ما جاء التلميذ الخارجي وقد نسبه ابن ناظم إلى طرماح ابن حكيم ولهذا صرح الشارع بالنسبة إلى قطري قصدا إلى رد علي وتصحيح خطأ وقطري من فتح القاف والضاري جميعا والفجاء بضم الفاء وعندك؟ بضم الفاء هذا هو طيب هنا إياه هذا ضبط سليم نعم قال لا يركن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا لحماله لا من وصلنا لا نهي أيوه ابن ياسر كلهم حلا من الإعراب يركن فعل مضارع مبني على يركن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيف في محلي لا نهي في محلي جزم الجزم هو مبني في محل الجزم ليش مبني لأنه اتصل بنون بنون التوكيد أيوة أبس خفيف الخفيف الجزم كله مبني في محل الجزم هنا نعم ده ما شوف لا شك في محل جزم. نعم. يركن في المضارع مبني على الفتح في محل جزم لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة، ونون التوكيد الخفيفة لا محل لها من الإعراب. أحد فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره، إلى حرف جر مبني لا محل له من الإعراب. الإحجام اسم مجرور وعلامة جره اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره، والجر والمجرور متعلق بالفعل المضارع يركان. لا يركان أحد إلى الإحجام. أيوه يوم يوم فعل يوم ظرف زمان يوم الزمن، فهو ظرف زمان مفعول فيه منصوب، والمفعول فيه أو الظرف يكون منصوبا وهو هو مضاف مضاف. نعم مضاف مضاف إليه مج مضاف إليه مجرور مقدر به وكسر مقدر على كسر مقدر على الألف من عمدوريا تعذر تخويف الحال. أيوة حالك منصوب على نصب الفتحة. نعم الحمام الحمام اللام اللي حرف جر الحمام اسم مجرور بيلي على مجرد الكسر ظهر. أي نعم هذا تخوفا. الحمام هو الموت. الحمام هو الموت. نعم ومتخوفا حال قد جاءت حالا لماذا؟ أحد هي نكرة بعد النفي بعد النهي لا يقل غصب. قال واحترز بقوله غالبا مما قل مجوء الحال فيه من النكرة بلا مسوغ من المسوغات المذكورة، ومنه قوله مررت بماء قعدة رجل، وقولهم عليه مائة عليه مئة بيضا، وأجاز سبويه فيها رجل قائما، وفي الحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا وصلى وراءه رجال قياما. يعني هنا نسوغ مجيء صاحب الحال نكرة هو ما سبق ذكره التقدم عليه أو أن يصدق بالنفي أو شبه النفي اللي هو الإسهام والنهي وغيره، أو تخصيصه بالوصف أو الإضافة، لكن قد لا يكون المسوغ ويأتي نكرة وهو على قلة، فذكر له المثل ها هنا. طيب اكتفي بهذا قولنا ساعة ونص ها؟ ساعة ونص دقيقة الله المستعان. قولنا اجمع على بين شعر ها؟ لما اجمع على بين شعر أبيات و... ايه هذا الناس أبيات أبيات بس الله